شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت في كتاب جامع بيان عين وفضله الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا هو الجزء الثاني في باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، يعني جواز المناظرة وجواز المجادلة. والقصد من وراء هذا إقامة الحجة، ولا شك أن المناظرة آدابا وأحكاما وشرائط لا بد من مراعاتها، وما كل أحد يحسن هذا الباب، إنما كما قيل وفي الحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب، وللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. وقد ناظر ابن عباس الخوارج فاهتدى منهم عدد كثير، وقد ناظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقواما من الهند، وقد ناظر الإمام الشافعي بعض المبتدعة في الزمان، وقد ناظر الإمام الكناني عبد العزيز الكناني الشافعي بشر المريسي. وقد حكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن مناظرة الخليل بن نمرود في كتابه، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، العلم له وسائل وله طرق وله ضروبه إذا أردت أن تناله، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. قال: باب إتيان المناظرة والمجادلة، وجادلهم بالتي أحسن، وإقامة الحجة. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. معكم الباب، الباب رقم الفقرة، احنا من اول الصفحة لكن 21 800 و 21 800. وقفتم عليه الرقم الجانبي 21 800. لو معكم ملزمة اعطوني ملزمة انظر. أعطونا كده الملزمة ونعمل عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بارك الله فيك. الإخوة اللي معهم ملازم شوفوا هذه الصفحة. هي تشاف الذين على هذا الطبع الذين بس. يقول قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم الصادقين. وقال ليهلك من هلك عن بينة، أي عن علم وإقامة الحجة ودفع الشبهة وإزالة التأويل، فيموت ويهلك وهو على بينة وبصيرة من أمره، ويحيى من حي عن بينة كذلك. والبينة ما بان من الحق، سميت البينة بينة لأنها تبين الحق من الباطل والخطأ من الصواب. قال وقال إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم، إن هنا نافية. قال المفسرون من حجة، من سلطان أي من حجة. قال والسلطان حجة، وقال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، وقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد حلبي القرض، قال أخبرنا أحمد بن علي بن سهل المروزي، قال أخبرنا محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبوه أبو عمرو من سادات تابعين فقهائهم، وكانت فيه دعابة، كانت فيه إيه؟ دعابة، شيء من الملح، شيء من الطرفة. سئل ذات مرة عن اسم زوجة إبليس، فقال ذاك عرس ما شهد، قال سأله رجل صاحب لحية كبيرة ماذا أفعل فيها عند الوضوء؟ قال نقعها من الليل. كانت فيه دعابة رحمة الله عليه، كان من الأئمة الكبار المشاهير عامر بن صلاحيل الشعبي أبو عمرو، كان يقول لو مررت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار، لو ما وجدت قرطاس فاكتبها ولو على الجدار، اكتب من أجل لا يضيع العلم. قال حفظت من العلم الكثير ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصار عالما. ما شاء الله شوف ازاي حفظ من العلم الكثير ونسيه، لأنه مشكلته كان أمي، كان أميا، ما يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، كان يحفظ يعني ما يمكن ما يستطيع أن يحفظ، لكن يحفظ المسائل، يحفظ الفوائد، يحفظ الأبواب، الأحكام، الكتب، الأحاديث وهكذا. قال يا إخوة اسمه قبل ما نتجاوز اسمه عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، إمام من أئمة التابعين، خرج على الحجاج ثم تاب وندم ورجع. الشعب إن الحجاج هذا مع بطشه وجرمه وسفكه، جمهور أهل العلم يقول لك مسلم فاسق، مش مسلم كافر، مش كافر، يقول لك مسلم فاسق، مسلم جاهل، مسلم باطل، مسلم عدواني، مسلم بطاش، مسلم كذا. إلا أربعة قالوا هو كذا، أربعة بس، سعيد بن جبل اللي هو القتل، وإبراهيم النخعي، وطاووس، والحسن البصري، أربعة. والذي مر العلم يقول لك ده مسلم جائر، مسلم مسلم بطاش، لكن بيقرأ القرآن بيقرأ وحفظ القرآن، ويردك لو انت غلطت القرآن، ويجاهد الكفار، رفع راية الجهاد، ومش قاعد كده خانع بجد، وبيخرج بيجيب زكوات، يلا يا جماعة الزكوات نوزعها على الفقراء والمساكين، صدمة انتهت. الصوت في غاية من الذرة عند الحداد. ويقول يسمع شكاوى الناس، حمد يجيب له شكاوى، عايز والله زوجة، أبشر يا شيخ حمد. الشيخ صلاح عايز عمره، أبشر يا شيخ صلاح. والله فلان عايز حج، أبشر، أكتب له. فلان عايز فلوس، والله ما ساعده بزوج ولد، أبشر. قاعد بيوزع اقتصاد بيت المال مليان، مليان متروس. معنا الحجاج بعد هيك يقول لك لو جاءت كل أمة بشريرها وجينا بالحجاج لفقنا عليها. شو ازاي؟ يعني في الشام البطش سيف الحجاج سيف خطير جدا، لكن لما تنظر في الجهة الثانية كان يقيم الحدود. شو الحدود؟ اللي يسرق طيب، اللي يزني يجلده، يشرب الخمر يجلده، كم الحدود؟ شوفوا كم الحدود. الجهاد جهاد، الزكوات ما فيش لا جمارك ولا ضرائب ولا مشاكل، المطر مطر، الخير كبير، لكن مسألة سيف وهذا مشكلة كبيرة عاوزها، ما حدش عارف ليه. خدتوا بالكم؟ فأربعة، أربعة كفروا وبقية جمهور العلماء جميعاً يقولوا لا ما هوش كفر. الشعب ده هو الشعب اللي بيننا بين أيدينا هذا، خرج على الحجاج. بعد ما خرج على الحجاج قعد مع نفسه كده قال والله أنا غلطان. فرجع جلس عند الحجاج، دخل على الحجاج تحاور معاه في كلمتين كده وأرضاه الشعب بكلمة بكلمة، فسكت الحجاج ورضي وعفى عنه، ولا كان ناوي يجيب الأرض يحطها على الأرض. الشعبي فلت من سيف الحجاج الحمد لله. هو نظر للبعض في القرآن، ها؟ هو نظر للبعض في القرآن والنقط وكل الشكلات. حجاج كان شيخ قبل الموت. الله أعلم بهذا إن شاء الله. أسأل الله أن يتوب علينا على المسلمين. طيب، وكان يأخذ صلاة الجمعة ونجي حسين كده يقعد يخطب يمكن ساعة ولا ساعتين، ويأذن العصر لسه ما صلاش الجمعة. وأنس رضي الله عنه ظهره على المنبر كده، أنس رضي الله عنه ظهره على المنبر جالس مش قادر يقول له أي حاجة، والناس يجيبوا له ويتكلم مع الناس ويحاوروا ويتكلم مع الناس، يعني قبل العصر بشوية يقيم الصلاة ويصلي الجمعة. حالة ليه انتوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمراء يؤخرون الصلاة على مواقيتها يقربون شرار الخلق ويبعدون خير الخلق. شو ازاي؟ عن الشعبي، الشعبي اسمه ايه بقى؟ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو. عن أنس بن مالك في قوله اليوم نختم على أفواههم، طب يختم على أفواههم ليه؟ ليقيم عليهم الحجة، جلودهم تتكلم. الله يسترنا في الدنيا يا الله، أرجلهم تتكلم، أيديهم تتكلم، حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم نختم على أفواههم. قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فضحك حتى بدت نواجذه وقال هل تدرون مما ضحكتم، وذكر شيئا ثم قال مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، يعني ألست حرمت الظلم عليك على نفسك، ألست تجرني من الظلم وما ربك رضى الله من العبيد، قال بلى، قال فإني لا أجيز علي اليوم شهيدا إلا من نفسي على الله، قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كذا، قال ويختم على ويختم على فيه ويقال لأركان انطقي يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوائح، ويعجبا منك وأنت مبصر كيف تنكبت الطريق الواضح، قال ويقال لأركان انطقي فتنطق بأعماله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، ثم يخلى بينه وبين الكلام وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قال ويختم على فيه وقال لو كان انتقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين كلام فيقول بعدا لكنا فعن كنا كنت أناضل. وقال إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مناظرة موسى عليه السلام لفرعون موجودة في القرآن، ومناظرة موسى عليه السلام للصحراء موجودة في القرآن. معنى المناظرة ما دام تؤتي ثمارها، ما دام يقوم بها من يحسنها فلا شك. رحمك الله محمد، الله يبارك في حالك. المناظرة ما دام تأتي بثمارها فلا بأس بها، من يقوم بها من يحسنها ويتقنها تأتي بفائدة وتأتي بثمرة تنفع الناس تنفع المسلمين تقوي الحق تزهق الباطل، لا بأس. وكما قلت لكم في الأول درس البيت، من يحفظ البيت لا ذكر الله وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب. وللدواوين ايه؟ كتاب وحساب. معنى يا اخوه؟ طيب يقول لا بارك الله فيكم، يقول فانقطع وحصم اللي هو النمرود ولحقه البهت عند اخذ الحجه عليه او لا. وصف الله عز وجل خصومه ابراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم، حصل قومه ولا لا؟ جدلهم الله اكبر. قال وقام عليهم حجه البينه. قال ورده عليهم على ابيه في عباده الاوثان، قال لابيه وقومي ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون الى قول اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. يعقلون تعبدون حجارة، تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، تعبدون ما لا يرد على نفسه شيئا من الضرر ومن الأذى. قال الآيات كلها ونحو هذا في سورة الضلة لي سورة الشعراء. معنى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ شو المناظرة الجميلة؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فحادوا عن جواب سؤاله. هذا إذا انقطعوا وعجزوا عن الحجة، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هو يسألهم في إيه؟ هم يجاوبوا في إيه؟ هو سألهم في هذا؟ ما سألهم في هذا؟ رجعوا إلى إيه؟ تقليد الآباء. حجة عندهم؟ تقليد الآباء. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال، ولكنه حيدة وهروب عما لزمه وضرب من الانقطاع. وقال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قالوا بالعلم نرفع درجات من نشاء، نرفعهم بإيه؟ قال بالعلم والحجة والبرهان والمعرفة. وقال في قصة نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الآيات إلى قوله وأنا بريء مما تجرمون. وقال في قصة موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى. الآيات إلى قوله تارة أخرى كذلك قول فرعون وما رب العالمين. إلى قوله ألو جئتك بشيء مبين، يعني والله أعلم بحجة واضحة أدحض بها حجتك. وقال عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون. إلى قوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهذا كل تعليم من الله عز وجل للسؤال والجواب والمجهزة. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة لما جاءهم صلى الله عليه وسلم يهود نصارى مجران نصارى مجران وباهلهم وجادلهم. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم الآية فمن حاجك أي من جادلك. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي اتحكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختصم هذا بيد الحجة وهذا بيد الحجة. قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الله الحديث. طيب هنا يقول بارك الله فيكم يقول وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال جماعة من المفسرين كان لعمر كان لعمر أرض بأعلى المدينة فكان يأتيها وكان طريقه على موضع مدارسة اليهود. مدارسة اليهود يعني اللي هي مكان الدراسة اللي بيقرأوا فيه التوراة مكان. طيب وكان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا يا عمر ما من أصحاب محمد أحد أحب إلينا منك. والمحقق يقول هذا أثر صحيح خلينا نقرأ الآثار ونشوف. يقول إنهم يمرون بنا فيؤذوننا وتمر بنا فلا تؤذينا يكلم عمر وإنا لنطمع فيك. فقال لهم عمر أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا الرحمن. قال فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى لطور سيناء أتجدون محمدا عندكم نبيا. شوف المجادلة جدلة جميلة من عمر ومحدث منى موفق معنا وفقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عليهم. قال فسكتوا هنا بقى يسكتوا. قال تكلموا أعطوني كلامكم ما إيش معكم ما شأنكم والله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني. أنا من الشاك أنا جادلكم أشككم سوك إما تهتدوا وإما تصيروا على ما أنتم عليه. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منهم فقال أخبروا الرجل أو لأخبرنه. قالوا نعم إنا لنجد مكتوبا عندنا بأوصافه عليه الصلاة والسلام بنعوده بأسمائه عليه الصلاة والسلام. قال ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتي بالوحي هو جبريل وجبريل عدونا وصاحب أعوذ بالله وصاحب كل قتال وعذاب وخسر. من الذي خسر بكل الوطية؟ جبريل عليه السلام. معناه من الذي أنزل العذاب؟ الله سبحانه وتعالى أمره بقوم كذا. قال يقول طيب يقول هو صاحب كل قتال. من الذي كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي غيرها؟ جبريل وميكائيل. قال ولكن صاحبه من الملائكة. قل من كان عدو لله وملائكته الآيات نزلت في هؤلاء. ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي وجبريل وجبريل عدونا وصاحب كل قتال وعذاب وخسر ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به. فإن ميكائيل شو عايزين يفرقوا بين الله ورسوله وبين الملائكة. طيب قال وجبريل عدونا وصاحب كل قتال وعذاب وخسر ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به. فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غير. هذول ما عندهم مقول أصلا ما يعرفوا أن كل ملك موكل بعمله. جبريل عليه السلام بالوحي سفير بين الله ورسوله. الوحي الذي هو حياه القلوب حياه القلوب وحياه النفوس. ميكائيل بالمطر والقطر حياه الارض معنا. اسرافيل حياه الابدان حياه الابدان يحيي الابدان موجود تحيا الابدان معنا. ومن هذا القبيل نعم. قال ولو كان ولي ميكائيل لآمنا به. فإن ميكائيل صاحب رحمة كل غير. قال فأنشدكم الرحمن الذي أنزل التوراة. فأنشدكم يعني أستحلفكم فالذي أنزل التوراة على موسى أين ميكائيل وأين جبريل؟ من الله عز وجل. شوف كلام عمر كلام جميل فعلا رائق مناظرة بالليل والرجل بدون أي تشنج بدون أي تعصب ولا شيء. قال قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر فأشهد أن الذي هو عدو عدو للذي عن يمينه عدو للذي عن يساره. شو إزاي أنتوا إذا عديتم جبريل هتعدوا ميكائيل نفس الأمر. ده كلام جميل يقول ما شاء الله. والذي هو عدو للذي عن يساره هو عدو للذي عن يمينه وأنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله. شو إزاي كلام كلام جميل غاية يعني في المتانة والمكان. يقول ثم رجع عمر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد جبريل عليه السلام شوف ازاي قد سبقه بالوحي. نزلت الآيات فدعوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الآيات. فقال عمر والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك. فهذا مما صدق الله عز وجل في قول عمر واحتجاجه. وباب من الاحتجاج لطيف. شوف كلام ابن عمر يقول لك لطيف مسلوك عند أهل النظر. مسلوك يعني إيه؟ مجرب وسيرين عليه. وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار في هذا الباب والباب الذي قبله وبعده لشروطها في التفاسير والمصنفة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم احتج مع موسى عليهما السلام فحج آدم موسى. وهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة. قال عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فأثنى على المؤمنين أهل الحق ودم أهل الكفر والباطل. قال مفسرون نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا حسن بن علي الرافعي قال حدثنا صاحب بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلس. ما اسم أبي مجلس؟ لو عرفتموه لكم 20 دينارا. يلا يا شيخ كريم يلا بسم الله. ها ما شاء الله ابو مجلس. يلا يا شيخ اسمه معتز ابو مجلس. ها عند رحمون ابو مجلس لاحق ابن حميد الدوسي لاحق ابن حميد من أئمة التابعين والمفسرين معنا يا إخوان. أبو مجلس مشهور بالكنية مشهور إيه بالكنية وكان صاحب مناظرة مع الخوارج. ها أنا أسألكم أسئلة الآن في الكنى في الكنى بس اليوم في الكنى. أبو مجلس عرفنا خلاص. ها طيب أبو حنيفة اسمه مشهور بالكلية صح؟ النعمان بن ثابت خلاص؟ طيب أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري كلهم؟ خلاص ما عايزين اسمه من؟ خالد بن زيد الأنصاري النجاري. ها؟ أبو قتادة صحابي الجليل. ها الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكى عبد الله بن زيد بن عبد الله بن سعد عليك شنو قتادة من تبعين ذاك اسمه قتادة. لا عايزين أبو قتادة أبو قتادة كفيفة. أيوه طيب أبو قتادة عرفناه. ها أبو موسى الأشعري صحابي الجليل عبد الله بن أنا أسأل في الكنة بس اليوم. طيب بارك الله فيكم. أبو عنب الخولاني، أبو عنب الخولاني لا يعرف نفسه، أبو إدريس الخولاني لو عرفتموه؟ عبد الله بن ثور، أبو إدريس الخولاني، أبو مسلم الخولاني، هو عبد الله، هو أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور على فكرة، أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله، عائد الله بن عبد الله، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف مشهور بالكلية، أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، صح؟ صاحب مذهب الحنفي، طيب، البحر ما كنيته، البحر له كنية، أبو يخضور، الحمار له كنية، الحمار لو كنت أبو يوسف صح اسمه فين؟ كنيته فين؟ العرب بتعمل كده العرب دولة مستقلة بس ضاعوا إلا من رحم الله طيب هيرجع إن شاء الله طيب ها أبو إبراهيم لو عرفتموه كنيته الديك الديك أبو اليقظان كنيته الذئب أبو اليقظان كنيته الذئب يلا حدثوني خبروني ما في الذئب أبو إبراهيم أبو عصيبة أبو عصيبة أحمد بن ناصح معنا طيب ما شاء الله باب الكنية ده باب كبير جدا والعلماء ألفوا فيه مؤلفة الحاكم أبو أحمد دولبي عامل فيه مؤلف الكنى معنا يا إخوة الكنى والأوقاف هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة جدا. طيب نرجع هنا بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. قال طيب يقول عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلس لها كلهما عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر مشهور بالكنية ولا لا؟ جند بن جنات الصحابي الجليل. يقول أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله صراط المستقيم في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وتجادل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الصحيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله يوم إيه؟ يوم الصقيف اختلفوا من سيكون خليفه وتناظروا بعد مضايعه ابي بكر في اهل الرده وفي فصول يطول ذكرها واحتجوا على ابي بكر بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله عمر رضي الله عنه حاج ابا بكر وابو بكر حاج عمر حتى وصلوا الى الحق حتى قال عمر حتى شرح الله صدر ابي بكر فعلمت انه الحق قال حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا حقا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقال ابو بكر رضي الله عنه من حقها الزكاه والله لو قاتلنا من فرط بين الصلاه والزكاه ولو منعوني عناقا ويروى عقالا لقاتلتم عليه فبال عمر وغيره من الصحابه رضي الله عنهم الذين خلفوا ابا بكر في ذلك ان الحق معه فتابعوا وكذا يجب على من خالف صاحبه ونظره أن ينصرف إليه إذا بان له الحق في قوله وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قالوا حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن أبي دليل قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن ماهان قال حدثنا سفيان بن عيين عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما جمع أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة قال اختاروا مني حربا مجرية أو سلما مغزية. قالوا أما الحرب المجرية فقد عرفناها، فما السلم المغزية؟ قالت عندكم أين تدون قتلانا ولا ندي قتلكم، يعني تدفعون ديات قتلانا ولا ندفع ديات قتلكم. قال فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قتلانا قتلوا في سبيل الله لا يودونا، وننزع عنكم الحلقة والكراع، يعني نأخذ منكم السلاح والخيل. قال ابن مهان قال وتلزمون أذناب الإبل حتى يولي الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاء. قال وحدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فذكر مثله. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل من هو؟ البخاري أبو عبد الله. قال حدثنا حميدي، حميدي كان يقول بيتين عظيمين من يحفظهما؟ لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. لقاء الناس يلا يكون بسم الله لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. اللي معوش قلم ولا قرطاس اكتبها في المحمول على رسالة كده على المحمول، لقاء الناس ليس يفيد، يكتب كده لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل، واحفظها في المسودات، ها رسالة محفوظة. يمسك البيت البيتين وهينفعه يوما من الظهر إن شاء الله. لقاء الناس إيه؟ ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. ها يلا سكر بسم الله. لقاء الناس ليس يفيد سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. يلا شيخ معتز. ها لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. ما شاء الله. يلا الشيخ صاحب طنط. لقاء الناس ليس يفيد شيء. الشيخ أحمد عبد العال. لقاء الناس ليس يفيد شيء سوى الهذيان من قيل وقال لأخذ العلم أو إصلاح الحال. شو إزاي كلام معتبر جميل. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زير بن حبيش قال قلت لحذيفة كتبت اسمه كتبت كده لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح. تمام. قال عن زيد بن حبيش قال قلت لحذيفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فقال أنت فقلت صلى فيه يا أصلح؟ قلت نعم بيني وبينك القرآن. قال حذيفة هات من احتج بالقرآن فقد أفلح. شوف من احتج بالقرآن قد أفلح. فقرأت عليه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حذيفة أين تجده صلى منه؟ وذكر الحديث وهذا حديث حسن ما شاء الله. القصد من هذا إيه؟ المجيء المناظرة والمجادل حتى يصل الحال. ونظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرف، ونظر ابن عباس رضي الله عنه أيضا بما لا طيب، ونظره ابن عباس رضي الله عنه أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي. ولولا شهرة ذلك خشية طول الكتاب به لاجتلبت ذلك على وجهه، يعني إيه لساق الإسناد مطولا. قال حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زمير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال لما اجتمعت الحرورية خوارج بالكوفة يخرجون على علي رضي الله عنه قال جعل يأتيه الرجل يقول يا أمير المؤمنين قوم خارجون عليك يحذروه. قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفوتني حتى آتي القوم، خلينا نروح لهم أو نكلمهم وأخر الصلاة شوية عشان أرجع أصلي معاك. هذا عبد الله بن عباس. قال فدخلت عليهم وهم قائلون، وهم قائلون نايمين مرقلين القائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من الصار قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم سفن الإبل، يعني ركب الإبل، عليهم قمص مرحلة. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس ومن هذه الحلة عليك؟ قال قلت ما تعيبون من هذه؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت ملابسك ايه دي الملابس؟ انت لابس ملابس يعني فيها رفاهية، البس ملابس دايما، هم متشددين وعايزين كل الناس تشدد زيهم اصلا. قال وما هذه الحلة عليك؟ قال قلت ما تعيبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ إيه اللي جابك؟ قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا وافد من عندهم وليس فيكم منهم أحد، ما شوفوا أنا جاي من عند خير الناس، ما فيش واحد فيكم من الصحابة، ما فيش صحابة وسطهم، فمن سيكون على الحق؟ هؤلاء الذين قدمت من عندهم أو أنتم؟ قال وما عند ابن عمي ومن عند ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله عز وجل يقول بل هم قوم خصمون أهل الجدال. فقال بعضهم لبعضهم بلى فلنكلمنه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه على علي رضي الله عنه؟ قالوا ثلاثا. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، لما حكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، ما في شعار. وبعدين الأكاذيب اللي حول القصة هذه باطلة لا تصح، إن أبو موسى خان، إن عمرو بن العاص خان، كل هذه روايات مكذوبة جابوها بقى الرافضة، وعمر بن سيف التميمي اللي أدخلها في الروايات وهو رافض خبير، وهذه لا تصدق. بل أهل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أهل أمان وأهل فقه، هم أهل غش وخيانة. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ ماذا فيها لما نحكم الرجال؟ في فيه مشكلة، ماذا فيها؟ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حكم الرجال في أمر الله، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله. شوفوا ما عن ظاهر القرآن بس، لا يبصوا مع معانيه وأسراره ولا يجمعون بين الآية والآية، بس يأخذوا هكذا. قال قلت هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قال فإنه قاتل فلم يسلم ولم يغنم، فلم يسلم ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، وإن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم. قال قلت ماذا أيضا؟ إيش كمان عندكم؟ خرجوا اللي في الجعبة عندكم، خرجوا في الكيس، كله خرجوه، سمعوني كده اللي عندكم. قال يقول هنا قال قلت وماذا أيضا؟ قال ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما ينقض قولكم هذا؟ شو ازاي؟ أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. شو ازاي؟ فرجع أصحاب دعاء. قال أخرجت من هذه، يعني خلاص أنا بينت حجتي وخرجت من منصب هذا تمام كالشعر من العجين كده، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم فلم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها. شو اسمك؟ الله تعالى. أنت رايحين فين؟ أين تذهبون؟ قال أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها. لا إله إلا الله. فقد كفرتم. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم ترددون أو ترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذه؟ شوفوا الكلام. أنا خلصت ولا ما خلصت؟ أقمت عليكم الحجة ولا ما أقمت؟ كلام بين فصل. قالوا بلى. قال وأما قولكم محلاش من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بما ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صلح أبا سفيان والسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سفيان والسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول عليه الصلاة والسلام امحو يا علي واكتب هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله وابو سفيان وسهيل بن عمرو. قال فرجع منهم الفا. شوفوا بقى الجلسه المباركه دي نصف ساعه ولا حاجه والفين في روايه 6000 وفي روايه 20000 يمكن جيش كبير خرج يقاتل علي بن ابي طالب. قال حدثنا معنى وقت نصلي سنة الساعة الآن 5:55 ارتفع الشمس الشروق على كم؟ 5:56 الشروق على 5:55 تقريبا إن شاء الله الشروق ما شاء الله إلا كم؟ لا الشروق في التعديل ده إلا 6 خذوا كمان 5 دقائق الشروق 5:56 انظروا التوصية شغل رجب تقبل الله منكم كل عام وانتم بخير تجري الأيام كان رمضان بيننا وبين الماضي ساعة. طيب يقول بارك الله فيكم حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ابي البختري والشعبي واصحاب علي عن علي رضي الله عنه انه لما ظهر على اهل البصره يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح ولم يجعل لهم غير ذلك فقالوا كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا اموالهم ولا نساؤهم قالوا هاتوا سهامكم واقرعوا على عائشه. ها شوفها بتطلع في قرعة من أعوذ بالله شو بيجادلهم بنظرهم. قال فقالوا نستغفر الله فخصمهم علي رضي الله عنه وعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها. والصحيح أن علي عليه السلام لم يغنم شيئا من أموال أهل الجمل وصفين إلا أن السلاح أمر بنزعها منهم ونقلها. طيب قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سعد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار قال اخبرنا هشام بن يحيى ابن يحيى الغساني عن ابي قال خرجت علي الخوالد الحروريه بالموصل فكتبت الى عمر بن عبد العزيز بمخرجهم فكتب الي امرني بالكف عنهم وان ادعو رجلا منهم فاجعلهم على مراكب من البريد حتى يقدموا على عمر فيجادلوا فإن يكون على الحق اتبعهم أو اتبعهم وإن يكون عمر على الحق اتبعوه. طيب فإن يكون على الحق اتبعهم وإن يكون عمر على الحق اتبعوه ومرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهنا يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور وأجلهم في سيرهم ومقامهم 3 أشهر فلما قدموا على عمر أمر بنزولهم ثم أدخلهم عليه فجادلهم حتى إذا لم يجد لهم حجة رجعت طائفة منهم ونزعوا عن رأيهم أي تركوا وأجابوا عمر وقالت طائفة منهم لسنا نجيبك حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم. فقال عمر: إنه لا يسعكم فيما خرجتم له إلا الصدق، علموني هل تبرأتم من فرعون أو لعنتموه أو ذكرتموه بشيء من أموركم؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عز وجل عبدا بأخبث من صفته إياه لفرعون؟ ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب. وذكر الحديث. قال: أخبرنا أحمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى، قال أخبرنا حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا جرير بن حزم عن محمد بن سليم أحد بني ربيعة يرحمكم الله ابن حنظلة بن عدي قال: بعثني وعون بن عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج، خرجت في الجزيرة، فذكر الخبر في مناظرة عمر الخوارج، وفيه قالوا: خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة، فإما أن يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل، فإن زعمت أنك على الحق وهم على الباطل فلعنهم وتبرأ منهم، فإن فعلت فنحن معك وأنت منا، وإن لم تفعل فلست منا ولست منك ولست فلست منا ولست ولسنا منك. فقال عمر: إني قد علمت أنكم لم تتركوا الأهل والعشائر وتعرضتم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون. هذه المصيبة، صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق ويقاتل من أجلها، يتبرع من أجلها، وأنه يتقرب إلى الله بهذا. قال: ولكنكم أخطأتم وضللتم وتركتم الحق، أخبروني عن الدين، أواحد أو اثنان؟ قالوا: بلى واحد. قال: فيسعكم في دينكم شيء يعجز عني؟ يعني أنتم سبقتموني إلى الحق وإلى الخير وإلى الإيمان، يعني أنت هل سبقتموني وأنا عجزت؟ قالوا لا. قال: أخبروني عن أبي بكر وعمر، وما حالهما عندكم؟ قالوا: أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر. قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسب الذرية والنساء؟ قالوا: بلى. قال عمر بن عبد العزيز: فلما توفي أبو بكر وقام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم، يعني أبو بكر كان مجتهد وعمر رضي الله عنه خلفه بنفس الأمر، كان مجتهد آخر. قالوا: بلى. قال عمر: فهل تبرأ عمر من آل بكر ولعنه بخلافه إياه؟ قالوا: لا. قال: فتتلونهما على اختلاف السيرة، فتتولونهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. قال عمر: فما تقولون في بلال بن مرداس؟ قالوا: من خير أسلافنا بلال بن مرداس. قال: فلستم قد علمت أنه لم يزل كافا عن الدماء والأموال، وقد لطخ أصحاب أيديهم في الدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا: لا. قال: فتتولونهما جميعا على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. قال عمر: فأخبروني عن عبد الله بن وهب. هذول الرجال كانوا من الخوارج الراسبي، حتى خرج من البصرة وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن خباب وقتلوه وبكروا بطن جاريته، ثم عادوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال في المراجل، وتأولوا قول الله عز وجل: إنك إن تظلم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. ثم قدموا على أصحابهم من أهل الكفر وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا: لا. قال عمر: فتتولونهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا: نعم. قال عمر: فأولئك الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام ولم يتبرأ بعضهم البعض على اختلاف سيرتهم، وسعهم وسعكم ذلك، ولا يسعني حين خلفت أهل بيتي في الأحكام والسيرة حتى ألعنهم وتبرأ منهم. كيف ألعن أهل بيتي؟ كيف أتبرأ منهم؟ أخبروني عن اللعن، أفرض هو على العباد؟ قالوا: نعم. قال عمر لأحدهما: متى عهدك بلعن فرعون؟ أنت متى لعنت فرعون؟ أنت مسك المسلمين نزل فيهم، الصحابة، التابعين، عمر بن عبد العزيز أنت نزل فيه، لعن وسب وشتم وتبرأ منه وتكفره، متى أنت لعنت فرعون؟ كلام فعلا جميل رائق لطيف. قال: متى عهدك بلعن فرعون؟ قال: ما لي بذلك عهد منذ زمان. قال فقال عمر: هذا رأس من رؤوسي. طيب، هذا رسم رؤوس الكفر ليس له عهد بلعنه منذ زمان، وأنا لا يسعني ألا ألعن من خالفكم من أهل بيتي. وذكر تمام الخبر يعني يطول هذا الباب، إن شاء الله نأجله للدرس المقبل بإذن الله. اكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم الصباح إن شاء الله مع التفسير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام.